من الناس عن آياتنا لغافلون. فأكثر الناس يعيشون في غفلة عظيمة عباد الله، فما هي هذه الغفلة وما حقيقتها؟ ذلك ما نتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى. فحقيقة الغفلة عباد الله هي الانغماس في الدنيا والشهوات ونسيان الآخرة. الغفلة عباد الله هي تعمير الدنيا وتخريب الآخرة، بحيث يصير الإنسان له قلب لكنه لا يفقه به، لا يميز به بين الحق والباطل، لا يعلم به مراد الله تبارك وتعالى، وله عين لكنه لا يبصر بها، لا يميز بها أيضا بين الحق والباطل، لا يبصر بها الحق، وله أذن لكنه لا يسمع بها، لا يسمع بها آيات الله وذكر الله تبارك وتعالى، ولا يتعظ بما يسمع. لذلك يصير حاله كحال الأنعام تماما، بل يصير أضل من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ذلك يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل، الذي له قلب لا يفقه به وعين لا يبصر بها وأذن لا يسمع بها، حاله كحال الأنعام، كحال الأنعام التي همتها قاصرة على الطعام والشراب، على قضاء الشهوة واللذة فقط، بل أضل من ذلك، أضل من الأنعام وأضل من الحيوانات. لماذا عباد الله؟ ذلك لسببين: أن الأنعام تميز بين الضر والنافع، تميز بين ما ينفعها وما يضرها، ولا تقبل أبدا على ما يضرها حتى لو أجبرت على ذلك. حالها كحال فيل إبرهة لما أجبر على هدم الكعبة. والأنعام كذلك عباد الله تسبح الله تعالى، الأنعام تذكر الله تعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمد الله، وكل شيء يعبد الله تعالى ويذكر الله تعالى، لكن الغافل، الغافل عن الله تعالى غافل عن ذكر الله، تراه لا يذكر الله تعالى إلا قليلا، بل ربما يمر اليوم بل الأيام ولا يذكر الله تعالى فيها مرة واحدة، لا يذكر الله تعالى فيها مرة واحدة، غفلة شديدة عن دين الله وعن شرع الله تبارك وتعالى. يغفل الناس عن الغاية التي خلقوا من أجلها، يغفل الناس عن المصير الذي ينتظرهم، وكأنهم خلقوا للدنيا وللشهوات وللملذات، وهذا هو سبب الغفلة. الغفلة سببها الانغماس في هذه الدنيا، الانغماس في الشهوات والملذات. الغفلة سببها عباد الله هي الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعفري جواص سخاب في الأسواق. كل جعفري جواص، أي الإنسان الجموع المنوع الذي يجمع المال من حله ومن غير حله، يجمع المال من أي مكان، حلال كان أو حرام، ثم تراه يمنع حق الله تعالى، يمنع الزكاة ويمنع الصدقة ولا يصل رحمه بسبب بخله بهذا المال. جموع منوع. إن الله يبغض كل جعفري جواص سخاب في الأسواق، أي تراه دائما صوته مرتفع في غير الحق، تراه دائما يسب ويلعن ويسخط على العيش التي يعيشها وعلى الدنيا التي يعيش فيها وعلى الناس جميعا. تراه لا يشكر الله تبارك وتعالى أبدا، منغمس في النعمة وينسى شكر رب النعمة سبحانه وتعالى. إن الله يبغض كل جعفري جواص سخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، أي أنه يعمل للدنيا عمل الحيوان، يعمل بالليل والنهار عملا شاقا جدا، حتى إذا جاء الليل نام كالجيفة تماما، لا يتحرك ولا يستيقظ لصلاة الفجر، ولا يذكر الله تبارك وتعالى إلا بعد شروق الشمس. جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم للغافلين، للمنغمسين في الشهوات والملذات، للذين لا يذكرون الله تبارك وتعالى إلا قليلا. لذلك أيها المسلمون عباد الله، ما هو الذي بقي لنا من الالتزام بشرائع الإسلام؟ لو أننا نظرنا حولنا نجد الناس جميعا إلا من رحم الله تبارك وتعالى في غفلة شديدة عن الغاية التي خلقوا من أجلها وعن المصير الذي ينتظرهم، وترى الكثير منهم لا يلتزم بأي شعيرة من شرائع الإسلام، ولا يربطه بالإسلام إلا مسمى الإسلام، لا يربطه بالإسلام سوى أنه ولد لأبوين مسلمين فقط. فترى بعض الناس لا يصلي، وترى بعضهم يصلي الجمعة فقط، وترى بعضهم حتى الجمعة يصليها أحيانا ويتركها أحيانا بحجة أن العمل عبادة، أو أن هذا اليوم يوم الراحة أو يوم الفسح. وترى بعضهم عباد الله يجاهر بالمعاصي ليلا ونهارا ولا يستحي من الله تبارك وتعالى، يجاهر بالمعصية أمام الدنيا كلها أمام العالم بأسره ولا يستحي لا من الله ولا من الناس. فمثلا كحال كثير من هؤلاء الذين يجاهرون بشرب الحشيش والمخدرات علانية أمام الدنيا كلها، ويجهرون بذلك أمام الناس جميعا ولا يستحيون من الله تبارك وتعالى، وكحال هؤلاء الذين تدخل بيوتهم تجد أنهم يفتحون قنوات الرقص، قنوات الرقص في جميع البيوت إلا من رحم الله، أمام أبنائه وبناته وزوجته وأقربائه، بل والضيوف التي تأتي أيضا تسمع قنوات الرقص. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حياء من الله ولا حياء من المخلوقين. وهذا أمر عمت به البلوى في بيوت المسلمين، لا يوجد حياء حتى من الأبناء الصغار حتى من الضيوف الذين أتوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى كذلك أيضا هذه الغفلة الشديدة عن دين الله تبارك وتعالى، ترى البعض من هؤلاء قد مسخت هويته الإسلامية تماما، مسخت هويته الإسلامية تماما، وصار لا يلتزم بشرائع الدين ولا بأي شيء منه إلا أنه اسمه مسلم في البطاقة فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعالوا نتأمل في بعض هذه الصور عباد الله، ترى بعض هؤلاء خاصة من الشباب وكذلك أيضا من الرجال وكذلك أيضا من النساء، إلا أن الشباب أكثر، تراهم لا يدرون أين ييممون وجوههم، لا يعرفون أين يتجهون، ما هي هويتهم التي ينبغي أن يحافظون عليها، فتراهم ينتحلون الأفكار الهدامة لدين الإسلام ويحاربون من أجلها ويقاتلون من أجل نشرها، كالأفكار العلمانية فقط اللادينية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة، التي تنادي بالحريات المطلقة، حرية الكفر والإلحاد وحرية الفجور وحرية الدعارة والزنا وحرية كل شيء، حرية حرية العري والسفور، تراهم يتمسكون بهذه الأفكار الضالة الهدامة كحال هؤلاء الذين موجودين الآن في أرض تركيا، في دولة تركيا. إنهم مسلمين خرجوا يعترضون على قانون سنته الدولة بتحريم وتجريم شرب الخمور والمخدرات في الشوارع وبرفع الأذان في المساجد، خرجوا يعترضون وخرجوا يقيمون المظاهرات والاعتراضات، وحتى أنهم أخذوا الخمور ودخلوا بها مساجد المسلمين وهم أيضا من المسلمين، هم أيضا يتسمون باسم الإسلام، دخلوا المساجد وشربوا الخمور فيها. تأملوا عباد الله في الجرأة على دين الإسلام، في الجرأة على دين الله تبارك وتعالى، وهنا عباد الله في بلادنا كذلك من يدافعون عنهم وينافعون عنهم ويقولون بأن هذا وأن ذلك حق مشروع، فهذا زمن الحرية، ذلك هو زمن الحرية والديمقراطية، هكذا يقولون وهكذا يزعمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى بعض هؤلاء الذين مسخت هويتهم هوية الإسلام، مسخ هذا الدين في قلوبهم وفي عقولهم، ترى بعضهم يخرج في المظاهرات ويرفع المصحف وبجواره الصليب. أتعلمون عباد الله أن ذلك من أكبر الكبائر، أن ذلك من أكثر الكفر بالله والعياذ بالله، إن هذا الصليب يطعن في هذا المصحف، يطعن في القرآن الكريم، إنه يكذب كتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. الله تعالى ينزه عيسى عليه السلام، ينزه عيسى عن القتل وعن الصلب وعن الإهانة، عن الإهانة، وهؤلاء النصارى يصرون على أنه أهين وأنه أذل وأنه صلب وأنه قتل بأيدي اليهود، والله تبارك وتعالى ينزهه. فرفع الصليب بجوار المصحف من أعظم المنكرات والعياذ بالله، هذا يكذب القرآن الكريم. والله تبارك وتعالى ذكر أنه ما صلب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تأملوا عباد الله أيضا في هؤلاء الذين مسخت هويتهم، ترى أن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجانب، بأسماء أجانب أو بأسماء الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، والتسمي عندهم بأسماء الصحابة والصحابيات والتابعين والصالحون من أمة محمد، هذه أسماء قديمة، ومن العيب أن يتسمى بها الناس في هذه الأيام. عند هؤلاء كذلك حتى أسماءهم وأسماء آبائهم وأسماء أبنائهم أسماء غير مسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مسخ للهوية الإسلامية تمام. وانظر وتأمل أيضا لو أنك ذهبت إلى شارع من شوارع التي فيها جامعة من جامعات المسلمين من الجامعات المصرية الإسلامية أو معهد من المعاهد أو مدرسة من المدارس، تنظر إلى الطلبة والطالبات هناك تجد وتشعر بأن هؤلاء كأنهم يعيشون في دولة أمريكا أم أوروبا، دولة من الدول الأوروبية والأمريكية، وتقول في نفسك أهؤلاء مسلمين أم غير مسلمين؟ أهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام؟ فلو أنهم ينتسبون إلى الإسلام فما هذه الأخلاق التي يتخلقون بها؟ أهذه أخلاق الإسلام؟ وما هذه الملابس التي يلبسونها؟ وما هذا الذي يحدث؟ أهؤلاء مسلمين حقا أم غير مسلمين؟ يعجب المسلم أشد العجب من أحوال شباب المسلمين وبنات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن المسلم هناك يسأل نفسه فيقول أنا عيش في بلد إسلامي أم في بلد غير إسلامي، ويسأل نفسه أيضا ما هي هوية هؤلاء وما هدفهم وما هي أفكار هؤلاء، إلى أين يتجهون وإلى أين يميمون وجوههم، وفي ماذا يفكرون شباب المسلمين وفتيات المسلمين؟ إنهم يفكرون في الأغنية الجديدة أو يفكرون في الموضة الجديدة وفي الأزياء الجديدة، إنهم يفكرون في البنات وفي المعاكسات وفي المواقع الإباحية وفي مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، إنهم يفكرون في الفواحش والمنكرات وفي شرب المحرمات، إنهم يفكرون في المباريات ويفكرون كذلك في الأفلام والمسلسلات والتمثيليات، إنهم يفكرون في ذلك. هذا هو تفكيرهم، وهذا هو واقع كثير من شباب المسلمين الذين غفلوا عن طاعة الله وعن شرع الله تبارك وتعالى. فبماذا يتحدثون؟ ماذا يتحدثون؟ ما هو حديث المسلمين في شوارعهم الآن وفي أيضا مساجدهم وفي كذلك أيضا جامعاتهم وكلياتهم؟ في ماذا يتحدثون؟ إن الحديث في هذه الأيام إنما يدور على السياسة وعلى سب الرئيس وعلى غير ذلك من الكلام في أحوال الدولة أو في الغيبة والنميمة في فواكه المجالس أو في قذف أعراض المسلمين والمسلمات. قذف أعراض المسلمين والمسلمات، فلان فعل كذا وفلانة تفعل كذا وفلان يمشي في الحرام وفلانة تمشي في طريق غير مشروع، وهكذا هو حديث المسلمين. أو في النكت وفي المزاح المحرم، إنهم هذا هو حديثهم في النكت وفي المزاح المحرم وفي السخرية حتى بدين الإسلام وحتى بشرائع الإسلام، إنهم يسخرون ويمزحون حتى برسول الإسلام وبسنة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. تأملوا عباد الله، هذا هو حديثهم وهذا هو واقع المسلمين في هذه الأيام. غفلة شديدة عن الله تعالى وعن الآخرة، غفلة عن دين الإسلام وعن الالتزام بشرائع الإسلام، حتى أننا نسمع نكتا تقال على الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله عباد الله، بعض الشباب يقولون نكتا ويمزحون ويسخرون حتى بالله وبشرع الله تبارك وتعالى. هذا هو واقع كثير من شباب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر أن أستاذا من أساتذة الجامعة في يوم من الأيام جمع بعض الطالبات وهو يريد أن يقيم بينهم مسابقة ويوزع عليهم بعض الجوائز، فسألهم سؤالا سهلا لجميع أطفال المسلمين، فقال هل تذكر واحدة منكن اسم واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في واحدة منكم تذكر اسم واحدة فقط من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت الجميع ولم يتكلموا، إنهم طالبات الجميع، إنهم الفتيات المتعلمات، لم تتكلم واحدة منهن ولم تذكر أي واحدة منهن واحدا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت قامت واحدة منهن تريد أن تضحك الجميع وقالت إنني أعرف اثنين منهن، وذكرت اسم راقصا واسم ممثلة وأخذوا يضحكون. اسم راقصة واسم ممثلة تقول إنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحال عباد الله في مجتمعاتنا، وهذا هو تفكير كثير من شباب المسلمين في هذه الأيام، سخرية بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيها المسلمون عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتمسك بكل الدين، أن نتمسك بجميع شرائع الإسلام وشعائر هذا الدين. فقال تبارك وتعالى مخاطبا جميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. في السلم يعني ادخلوا في دين الإسلام، طبقوا تعاليم الإسلام وشرائع الإسلام، ولا تأخذوا بعض هذا الدين وتتركوا البعض الآخر. لا تكونوا مثل هؤلاء اليهود، مثل هؤلاء اليهود الذين أخذوا بعض الدين وتركوا البعض الآخر، آمنوا ببعض الكتاب وتركوا البعض الآخر. أنكر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. والله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستمسك بكل الدين وبكل ما أوحي إليه، فقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأثنى الله تبارك وتعالى على الربانيين والمؤمنين فقال عنهم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله تبارك وتعالى تعبدنا بكل الدين، ونهانا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر بالبعض الآخر ويكون حالنا كحال اليهود عليهم لعنة الله. لذلك أيها المسلمون عباد الله، ينبغي على المسلم أن يستيقظ من غفلته، أن يستيقظ من رقاده وذباته، خاصة في هذا الشهر، هذا الشهر الكريم الذي هو بمثابة الاستعداد والتهيئة لشهر رمضان المبارك، ذلكم الشهر العظيم الذي تغفر فيه الأعمال، الذي ترفع فيه الدرجات، ذلكم الشهر المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ويعتق فيه عباد الرحمن، شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، آمين يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، نحن في غفلة شديدة عن دين الله وعن ذكر الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا في في حال الكثير منا. من منا عباد الله يحافظ على الصلوات في جماعة؟ من منا يحافظ على صلاة الفجر خاصة في هذا الصيف؟ في هذا الصيف تجد أن أعدادا من المسلمين يعدون على الأصابع هم الذين يلتزمون ويواظبون على صلاة الفجر، والكثير من المسلمين، ملايين المسلمين، لا يصلون صلاة الفجر خاصة في فصل الصيف ولو مرة واحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من منا عباد الله يذكر الله عند منامه قبل أن ينام وعند قيامه؟ من منا يواظب على أذكار الصباح والمساء؟ من منا يواظب على أذكار دخول المسجد والخروج منه؟ أو أنه يذكر الله تعالى عند طعامه فيقول بسم الله ويذكر أبناءه وزوجته بذلك، وإذا فرغ قال الحمد لله؟ من منا يواظب على ذلك؟ الكثير يغفل. من منا عباد الله يذكر الله عند دخول الخلاء وعند الخروج منه؟ من منا يذكر الله عند دخول بيته وعند الخروج منه؟ من منا يذكر الله عند سفره وعند ركوبه؟ الكثير في غفلة، في غفلة عظيمة عن ذكر الله تبارك وتعالى، غفلة عن دين الله وعن ذكر الله تعالى. من منا يستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة، أو يسبحه 100 مرة، أو يحمده 100 مرة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة كان يعد له الاستغفار والتوبة 100 مرة صلى الله عليه وسلم. عباد الله، غفل أيضا عن الموت وعن سكراته، غفل عن القبر وعن غمراته، غفل عن القيامة وما فيها من أهوال، وما فيها من هول ذلك اليوم، ما فيها من جزاء وحساب، غفلة شديدة. انتبهوا أيها المسلمون عباد الله، واستعدوا لما بعد الموت. الكثير عباد الله يبني القصور وهو في غفلة عظيمة عن ظلمة القبور. الكثير منغمس في الذنوب والمعاصي وقلبه عن الله تعالى قاسي. الكثير عباد الله تراه منغمس في النعمة وينسى شكر رب النعمة. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا ونام. لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم، تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. أيها المسلمون عباد الله، ذلكم شهر شعبان المبارك، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في ذلكم الشهر المبارك، فأكثروا عباد الله من الصيام واستعدوا لشهر رمضان المبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه نحن جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، انصرهم يا رب العالمين في سوريا. اللهم انصرهم في سوريا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم عليك بمن عاد الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، عليك باليهود والنصارى والملاحدة، وعليك بالشيوعيين، وعليك بالشيعة المجرمين. اللهم دمرهم جميعا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم دمرهم جميعا تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وردهم إلى كتابك ردا جميلا. اللهم احفظ مصر من مكر الماكرين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين. اللهم ولي أمورنا خيرنا. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلح ولاة المسلمين. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.